الورد والزهور يقدم في الصبح الوردة الصفراء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا الوردة الصفراء أتيتكم بعد الحمراء حاملة إليكم أناشيد جميلة فيها معاني مفيدة لما في مشيئتنا من رعود وما في عزيماتنا من همم ستغدو الكويت بآمالها كأجمال لؤلؤة تبتسم نطوق أيامها بالقلوب ونصعد في نورها للقمم كوكو كوكو عند الفجر كوكو كوكو صوت يسري صوت يسري صوت يسري بالتعاون بالمحبة بالمحبة يصبح الناس أحبة الناس أحبة بالتعاون بالمحبة بالمحبة يصبح الناس أحبة الناس أحبة كلهم يملأ قلبه يملأ قلبه بالتعاطي والمحبة والمحبة أمي عطاياها أمي عطاياها ما كنت أنساها ما كنت أنساها أمي عطاياها أمي عطاياها ما كنت أنساها ما كنت أنساها أدعوك يا ربي احفظ لنا أمي احفظ لنا أمي ألو ألو الوردة الصفراء نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقولين أن لديك أناشيد جميلة فهلا أسمعتين النشيد الأول النشيد الأول النشيد الأول نهديه إلى الوطن الغالي إلى بلادي وسائر بلاد المسلمين بلادي على أرضها قد نشأت بلادي وأحببت فيها كفاح الجدود الجدود فقد بارك الله أيامها أيامها وصيرها صيرها جنة في الوجود إذا ما رحلت إلى غيرها أظل حزينا إلى أن أعود تأملتها خاشعا باسما وحين امتلأت بسر الوجود إذا ما رحلت إلى غيرها أظل حزينا إلى أن أعود تأملتها خاشعا باسما وحين امتلأت بسر الوجود سجدت مع النور في أرضها وليس لغير الإله السجود سجدت مع النور في أرضها وليس لغير الإله السجود بلادي على أرضها قد نشأت بلادي وأحببت فيها كفاح الجدود الجدود فقد بارك الله أيامها أيامها وصيرها صيرها جنة في الوجود بلادي يغرد فيها الجمال ويمشي على شاطئيها الجلال مشى الشعر فيها على فرحة وسارت وراء الحقول الظلال بلادي يغرد فيها الجمال ويمشي على شاطئيها الجلال مشى الشعر فيها على فرحة وسارت وراء الحقول الظلال وغنى لها السيف أغنية فأصغت رمال وعزت جبال وغنى فغنى لها السيف أغنية فأصغت رمال وعزت جبال. بلادي على أرضها قد نشأت بلادي وأحببت فيها كفاح الجدود الجدود فقد بارك الله أيامها أيامها وصيرها صيرها جنة في الوجود بما في مشيئاتنا من رعود وما في عزيماتنا من همم ستغدو الكويت بآمالها كأجمل لؤلؤة تبتسم. بما في مشيئاتنا من رعود وما في عزيماتنا من همم ستغدو الكويت بآمالها كأجمل لؤلؤة تبتسم. نطوق أيامها بالقلوب ونصعد في نورها للقمم نطوق أيامها بالقلوب ونصعد في نورها للقمم. بلادي على أرضها قد نشأت بلادي وأحببت فيها كفاح الجدود الجدود فقد بارك الله أيامها أيامها وصيرها صيرها جنة في الوجود. بلادي على أرضها قد نشأت بلادي وأحببت فيها كفاح الجدود الجدود فقد بارك الله أيامها أيامها وصيرها صيرها جنة في الوجود وصيرها صيرها جنة في الوجود وصيارها سيارها جنة في الوجود. كوكو كوكو عند الفجر كوكو كوكو صوت يسري صوت يسري صوت يسري كوكو كوكو عند الفجر كوكو كوكو صوت يسري صوت يسري صوت يسري ما أجمله هذا الديك وله عرف تاج مليك تاج مليك تاج مليك ما أجمله هذا الديك وله عرف تاج مليك تاج مليك تاج مليك كوكو كوكو عند الفجر كوكو كوكو صوت يسري صوت يسري صوت يسري كوكو كوكو عند الفجر كوكو كوكو صوت يسري صوت يسري صوت يسري يصحو فجرا وينادينا ما أنشطه إذ يدعونا إذ يدعونا إذ يدعونا يصحو فجرا وينادينا ما أنشطه إذ يدعونا إذ يدعونا إذ يدعونا كوكو كوكو عند الفجر كوكو كوكو صوت يسري صوت يسري صوت يسري كوكو كوكو عند الفجر كوكو كوكو صوت يسري صوت يسري صوت يسري هيا نسعى هيا نعمل هيا نبني للمستقبل للمستقبل للمستقبل هيا نسعى هيا نعمل هيا نبني للمستقبل للمستقبل للمستقبل كوكو كوكو عند الفجر كوكو كوكو صوت يسري صوت يسري صوت يسري كوكو كوكو عند الفجر كوكو كوكو صوت يسري صوت يسري صوت يسري كوكو كوكو عند الفجر كوكو كوكو صوت يسري صوت يسري صوت يسري كوكو كوكو عند الفجر كوكو كوكو صوت يسري صوت يسري صوت يسري صوت يسري صوت يسري صوت يسري صوت